بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها. وآخر ما ذكرنا، تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكرنا الكلام عن الصيام، وكذلك عن الآثار المرجوة من إتمام الإنسان لهذه العبادة. والصيام كغيرها من العبادات تزكى بها النفوس، ليست عبارة عن مراسيم ظاهرة بيؤديها العبد دون أن يكون لها الأثر البالغ على سلوكه وعلى سلوكه ولا على قلبه، ولكن أصلا كما بينا قبل ذلك أن العبادة لها الأثر البالغ على داخلة الإنسان، وكذلك لها الأثر البالغ على سلوك الإنسان. العبادة لها أثر بالغ على سلوك العبد، يبقى ليست عبارة عن عبادات تؤدى بصورة حركية فحسب، ولكن لها الأثر البالغ على القلب وعلى سلوك الإنسان. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه التشريعات، قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اليسر، كل اليسر في طاعة الله سبحانه وتعالى، واليسر في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو اليسر، وهذا هو الطريق إلى الجنة. وكما نؤكد دوما أن هذه التشريعات ما أتت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل. الله تعالى لا يستفيد من هذه الطاعات التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بهذه المخالفات التي يرتكبها الناس. ولذلك دوما ننظر إلى الشريعة بهذا المنظور، أنها ما أتت إلا لكي تحقق لي المصالح في الدنيا والآخرة. يبقى أنظر إلى هذه الشريعة، أنظر إلى مجموعة الأوامر والنواهي، أنها ما أتت إلا لكي تحقق لي مصالحي في الدنيا والآخرة، وتدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيضا يطلب من عباده أن يلجأوا دوما إلى ربهم سبحانه وتعالى. وذكرنا حاجة العبد إلى ربه، وعوز العبد لربه سبحانه، وأنه لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهناك لابد من إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دائما بنقرأ هذه الآية، ولا بد من الشعور بالحاجة الشديدة للرب المعبود سبحانه وتعالى، وأننا لا غنى لنا عن الرب المعبود طرفة عين، ولابد من إظهار هذا الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. قلنا في بعض الأحيان بيشعر الإنسان وكأنه قد استغنى عن رب سبحانه، قلنا كحال الإنسان إن أعطاه الله عز وجل المال، فعند ذلك نقول أن العبد بيغفل عن طلب الرزق وسعة الرزق من رب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه عنده المال، يعني عنده المال الذي يحقق من خلاله ما يحتاج، وبالتالي بينسى الإنسان ويغفل عن طلب الرزق من رب سبحانه وتعالى. وقد يطمئن الإنسان إلى ما عنده من مال، قد يطمئن الإنسان إلى ما عنده من مال، فهو لا يشعر بالفقر ولا يشعر بالحاجة، وبالتالي قد يكون مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. نقولنا قلنا لأنه ركن إلى ما عنده من المال، كيف ترى أنك تفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى حتى لو كان عندك المال، حتى لو كان عندك الصحة؟ يبقى الإنسان دايما لابد من إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وحاجة الإنسان الماسة إلى رب سبحانه وتعالى، ولا غنى لنا عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. ربنا سبحانه وتعالى غني بذاته، ونحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد كما بينا أن نظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يظهر من خلال لجوء الإنسان الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، لجوء الإنسان الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. والدعاء عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوفق إليه الإنسان حسب الإيمان، يوفق إليه الإنسان حسب الإيمان. ويكفي كده أن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يعني كيف أن الأنبياء كانوا يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى دوما، ونقول هذه الحاجة كيف نظهرها، كيف نظهر هذا الدعاء؟ عبادة، يبقى عبادة، نقول العبادة يبقى تدعو الرب سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤون حياتك، ونظهر هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا رفع الإنسان يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعا، الله تعالى يستجيب لمن دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب للعبد متى لجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومتى دعا ربه سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو طريق الرشاد؟ يبقى في إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى، واستجابة الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو طريق الرشاد، الرشاد هو طريق الهداية، هذا هو طريق الرشاد وهذا هو طريق الهداية. يبقى على ذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح، إيمان الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وأن يلتزم هذا السلوك وتلك الأعمال التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. هذه طريق الرشاد. طريق الرشاد نقول يبقى في الإيمان والعمل الصالح، في الإيمان والعمل الصالح، استجابة الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن أهيأ من الداخل وأستعد لاستقبال الأوامر ثم التنفيذ. يبقى أنا أسعى إلى معرفة الحق لكي ألتزم هذا الحق في سلوكياتي وفي أعمالي. يبقى إحنا بنسعى كده إن إحنا نصل إلى الحق الذي أمر الله عز وجل به، ثم نلتزم هذا الحق. وقلنا هذا هو الطريق المستقيم. الطريق المستقيم باختصار هو معرفة الحق ثم الالتزام بهذا الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ده طريق الرشاد، ده طريق الهداية، ده الطريق الموصل إلى الجنة. وإحنا لما بنقرأ كده انظر إلى فرعون لما قال لقومه، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى انظر إلى قول فرعون، وكما بينا قبل ذلك بيستعمل هذا المصطلح في غير موضعه، يستعمل ذلك المصطلح بلا مضمون صحيح. وبالتالي إحنا أدي طريق الرشاد. ممكن الإنسان يظن أنه يظن في نفسه أنه على طريق الهداية، نقول طريق الهداية ده طريق مرسوم، طريق لمعالم. انظر إلى معالم هذا الطريق، هل فعلا أنت تسير على هذه المعالم، أو أنت تسير فعلا في هذا الطريق الصحيح؟ كل ذلك لا يعرف إلا من خلال معالم هذا الطريق. ولذلك هذه طريق الرشاد في إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى والاستجابة. الاستجابة قلنا يستجيب الإنسان أن يمتثل أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيب، سارع بالاستجابة. قلنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن استجابة الإنسان لرب سبحانه وتعالى معها السعادة، مع الفرح، مع السرور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نقول اللي بيتولى وبيعرض عن طاعة رب سبحانه وتعالى ظنا أن الطاعة أو أن هذه الأوامر تكبل حرية هذا الإنسان، وبالتالي أيضا تقيد حرية هذا الإنسان، وبالتالي وكأنه ينظر أن امتثال الإنسان لأوامر ربي يبقى فيها نوع من أنواع التعاسة لا يحقق السعادة. وأن المعرض عن طاعة رب سبحانه وتعالى بينظر إلى هذا النظرة، وبالتالي بيرتكب مخالفات ظنا أنه تحقق له السعادة. يا أي إنسان بيرتكب مخالفة بيظن أن المخالفة تحقق له السعادة، وكأن الطاعة تقيد حرية هذا الإنسان أو تكبل حرية هذا الإنسان لا توصله إلى السعادة. نقول على ذلك ده من انتكاس أو انتكاسة فطر ذلك الإنسان. السعادة كلها في ترك المعصية وفي فعل الطاعة. لكي نستمتع بالدنيا عليك أن تكون طائعا لله سبحانه وتعالى، تاركا للمعصية. يبقى نقول المعصية لا تظن أبدا أنها تحقق سعادة، حتى لو رأيت أن أهل المعاصي يعني ترى على ظاهرهم أنهم سعداء، نقول هم في غاية الشقاء وفي غاية التعاسة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. أنت بتظن الرجل الغني ده التاجر نقول بيحقق أرباح طائلة أنت تظنه في سعادة؟ نقول لا، تعس عبد الدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى نقول لا قيمة للحياة ولا للدنيا بغير الطاعة، لا قيمة لها ولا وزن بغير الطاعة. والسعادة في امتثال الإنسان لأوامر ربه وترك هذه المخالفات وما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى ده طريق الرشاد، ونقول هذا هو الرشد كما قالت الجن عن كتاب ربها سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبقى هذه الحالة، يبقى الحال هذه طريق الرشاد: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الشرك بالله، وأن يكون العبد مستجيبا لأوامر رب سبحانه وتعالى، فإنها دعوة إلى الحياة الطيبة دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا في امتثال الإنسان لأوامر ربه، وأن يسلك ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات تستكمل الأحكام المتعلقة بالصيام: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قلنا إن هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني عشان نعلم يعني حقيقة هذه الشريعة وأنها فعلا شريعة اليسر، ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا ووسع علينا سبحانه وتعالى. الشريعة دي وسع بها ربنا سبحانه وتعالى علينا، وسع بها لنا سبحانه وتعالى. كان في بداية الأمر أنه يعني الفطر المسموح بها بالفطر، وكذلك لو أراد الرجل أن يصيب من أهله يبقى كانت ما بين المغرب للعشاء، كانت ما بين المغرب والعشاء، ولو نام الإنسان في هذه الفطرة يبقى عند ذلك انقطع عنه ذلك الأمر. يبقى الأمر المباح في المباشرة كما بين المغرب والعشاء، ولو نام يبقى انقطع عنه ذلك الأمر، وبالتالي يبقى كان في حرك شديد وربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الحرك. الأوقات، ووسع لنا في هذه الأوقات، ووسع لنا أيضا في هذه الأمور. فلك أن تطعم وأن تشرب وأن تصيب من امرأتك من الغروب حتى قبيل الفجر، من الغروب حتى قبيل الفجر. يبقى كان الأمر الأول يبقى وقت ضيق جدا، وقت ضيق ده اللي بيمارس فيه الإنسان ما يحتاج من طعام أو شراب أو إن أراد أن يصيب من امرأته، وبالتالي لو نام يبقى على ذلك يبقى يمسك تماما، يبقى النوم ده يبقى معه الإمساك. لو نام قبل نقول في هذه الفترة يبقى لو قام حتى لو كانت الفترة ما زالت ممتدة يبقى ينقطع عنه ذلك الأمر، وجب عليه أن يصوم إلى اليوم التالي. وبالتالي كان في ضيق وحرج، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الحرج وهذا الضيق ووسع علينا سبحانه وتعالى. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى نقول الليل بأكمله، الليل بأكمله كان جزء من الليل المسموح به فقط، وبالتالي وسع علينا ربنا سبحانه وتعالى ورفع عنا هذا الحرج. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ربنا سبحانه وتعالى عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى، الله تعالى تواب الرحيم. قلنا كان البعض يعني كانوا يختنون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم ذلك، وتاب الله عز وجل عليهم بأن وسع لهم ذلك الأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم ذلك. ولولا ذلك لا وقع الإنسان في الإثم، ولولا ذلك لا وقع الإنسان في الإثم. فتاب الله عز وجل أن رفع عنا ذلك الضيق وهذا الحرج، وأن وسع الله عز وجل علينا في ذلك الأمر. وعفى عنكم، عفى الله عز وجل عما سلف من هذه الأفعال لأنهم تركوا بعض ما أمروا به، أو البعض ترك بعض ما أمر به، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى عفى. والعفو أحب لله عز وجل من العقوبة، ورحمة الله عز وجل سابقة لغضبه. يبقى الكلام ده بنراه من خلال الأحكام، من خلال التشريعات. يبقى العفو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العقوبة، لذلك نقول أن الله تعالى دعا العبد إلى التوبة، وإن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه. الله تعالى دعا العبد أن يستغفر ربه سبحانه، وإن طلب غفران الذنب لغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك. قلنا حتى نعلم من نعبد، نحن نعبد الرب العفو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى التواب الرحيم، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى يعفى الإنسان، بل طلب من العبد أن يلجأ إلى ربي وأن يطلب من رب سبحانه وتعالى يغفر له الذنب، والله تعالى يغفر له الذنب. ربنا سبحانه وتعالى حث العبد على أن يتوب إلى ربي، وربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة مهما كانت جرائم هذا الإنسان، مهما كانت جرائم هذا الإنسان لو تاب إلى ربي سبحانه وتعالى لتاب الله عز وجل عليه، لتاب الله عز وجل عليه. وبالتالي حث الله عز وجل العباد على التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، نقول دول قتلوا الأولياء ومع ذلك دعاهم إلى التوبة. ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إن تابوا تاب الله عز وجل عليه. قلنا حتى هؤلاء الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق من ولد أو صاحبة، والله تعالى يطلب منهم أن يتوبوا إلى ربهم ويستغفروا ربهم، والله تبارك وتعالى تواب رحيم. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. إن تاب العبد ربي تاب الله عز وجل عنه، إن طلب مغفرة الذنب غفر الله عز وجل ذلك العبد، إن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالتالي نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فتاب عنهم وعفى عنهم. يبقى عفو ربي سبحانه وتعالى أحب إليه من العقوبة، بل عفو أحب إليه من العقوبة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. ونقول هذا الأمر إحنا بنراه، هذا أمر ملموس، الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان المهلة. قلنا لو أذنب العبد الذنب ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل عقوبة مباشرة على ذلك العبد، ولكن أعطى العبد الفرصة حتى يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى، بل حث الله عز وجل العباد على ذلك، وأنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، وأنه هو الغفور الرحيم. قال فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى نقول بتطعم من غروب الشمس إلى قبيل الفجر. يبقى نقول كل ده وقت متسع أن تمارس فيه ما تحتاج من هذه الأمور، من طعام من شراب وعشرة النساء. يبقى نقول وقت طويل مسموع الليل بأكمله، يبقى ده وقت تمارس فيه هذه الأمور حتى إذا أتى الفجر أمسك الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن نساء الحلائل حتى غروب الشمس. ثم يتم الصيام ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى نقول في أحكام، يبقى عند الاعتكاف يبقى لا يبشر رجل المرأة، ولو بشر رجل المرأة يبقى عند ذلك يبقى يبطل هذا الاعتكاف، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. يبقى نقول هذه عبادة لا تستطيع أن تمارس هذه العبادة إلا في المحل الذي خصص للعبادة، خصص للمساجد. وبالتالي قال وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا. تنتبه دايما، يبقى لا تتعدى الحد المرسول، لا تتعدى لا تتجاوز، يبقى تلك حدود فلا تقربوها، يعني لا تقترب إليها ولا تتعداها. فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، وإلا وقع الإنسان في الإثم، إلا ووقع الإنسان في الإثم. لذلك لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا الآيات بدأت تتكلم على المواريث والأنصبة المقدرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى ختمت الآيات تلك حدود الله. تلك حدود، يبقى دي الحدود ما تتعدهاش، يبقى لا تخالف ذلك الأمر. البعض يقوم بحرمان الأنثى من الميراث، قال أن هذا في ذلك يذهب المال إلى الغريب، إلى الزوج، والزوج ده ليس من العصبة، وبالتالي قالوا كيف يذهب ذلك المال إلى الزوج، وبالتالي على ذلك منعوا البنت من الميراث. قلنا عادات جاهلية، ونقول دي عادة منتشرة، يعني لا تقول هذه عادة نادرة، لا دي عادة منتشرة، ده الأصل عند الناس، حرمان الأنثى من الميراث. قلنا نقولون أن الميراث يذهب إلى يعني رجل غريب اللي هو زوج هذه المرأة، وبالتالي تلك حدود الله، تلك حدود الله. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لو كان طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم غير متعد لهذه الحدود فمثواه إلى الجنة، وإن تعدى الحدود وكان عاصيا لله ورسوله فعند ذلك نقول وكأنه بيسير إلى طريق النار. تلك حدود الله فلا تعتدوا، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى خلي بالنا كده من تعدي الحدود، اي حد بقى، نقول في الصلاه، في المعاملات بصفه عامه، يبقى في حدود مرسومه لا تتعداها ولا تتجاوز هذه الحدود، تلك حدود الله. يبقى في حدود كده في تطبيق الاوامر والاحكام، حدود لا تتعداها ولا تغير من شرع ربك سبحانه ولا تبدل من ذلك الشرع. قال فلا تقربوها، وان على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا كما نبهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال كده الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ العرض ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. وبالتالي يبقى في حدود ما تبقاش يعني نقول تسير على نهاية ذلك الخط، ولكن اترك لنفسك نقول مسافة أمان. يبقى من يرتع حول الحمى يوشك، من يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك الملك لما بيضع له، يبقى نقول في مكان يبقى ترعى فيه إبل ذلك الملك، وبالتالي بيضع مسافة كده، هذه المسافة نقول على أساس أن هي لو دخل فيها الإنسان لا نأمن أن يدخل إلى حرم ذلك الملك، وبالتالي تنزع عليه العقوبة. يبقى يترك بينه وبين هذا الحد لو نهاية نقول سور الملك ده، اترك كده مسافة، المسافة دي أمان، لما يجي يرعى الراعي يبقى لا يرعى في هذه المنطقة مخافة أن تتفلت الغنم فتدخل إلى حرم الملك، ولكن يرعى وهو خارج هذه المنطقة، لا تأمن. يبقى ما نقولش كده يعني لا تسير على بينك وبين الحرم، نقول نقول يعني مسافة ضئيلة، لا خلي مسافة بعيدة. قلنا لأن الإنسان لو زلت القدم يبقى عند ذلك لا يهوي إلى الهوية، قلنا الإنسان كده بيسير على سور، قلنا السور دهوت لو فلتت القدم يبقى هيرزل في الهوية. طب ماذا أفعل؟ يبقى أجعل بيني وبين هذه المسافة مسافة بين نقول الحد اللي هو بعده إلى هوية، أجعل بيني وبينه مسافة، لو زلت القدم أو تعثر الإنسان فوقع يبقى عند ذلك لا يقع في هذه الهوية. يبقى ده الحال، هذا هو الحال. ونقوله أن أهل الدنيا يستعملون هذه الأمور، يعني دايما كده كان يقولون الإنسان لما المخزون بتاعه يصل إلى حد معين يبقى عند ذلك يبدأ الطلب. المهم لو بدأ الطلب عقبال ما يوفى هذه السلعة يكون قد نزل عن الحد اللي هو المقصود، فعند ذلك قالوا يبقى يطلب عند ما يسمى عندهم بحد إيه؟ حد الطلب، حد الأمان. يقولوا لو احنا اساسا الواحد للوحدة 10 وحدات يبقى لازم نطلب، عقبال ما اطلب يجي لي الطلب يكون نزع عن 10 وحدات، وده الحد الادنى للمخزون. فيقول عند ذلك يبقى احنا نعمل حاجة اسمها حد الامان، لما يوصل ل13 وحدة نطلب، عقبال ما احنا الطلب يوفى الينا نكون وصلنا الى ذلك الحد الادنى. ان حتى انظر الى اهل الدنيا بقى بيفكروا ازاي، يعني نقول لو كانت المخزون من السلعة دي المفترض لا يقل عن 10 وحدات يبقى عند 10 وحدات يبقى ده حد الطلب يطلب. يقول ما احنا لو طلبت دلوقتي يبقى ممكن نبيع 1 أو 2 يبقى نزلنا عن الحد الأدنى. فإيه المطلوب؟ قالوا يبقى نعمله حاجة اسمها حد الأمان. حد الأمان ده لما يوصل إلى 13 مثلا وحدة يبدأ يطلب، عقبال ما هو يرسل الطلب ويوفى بهذه الوحدات اللي هو مطلوبة يكون ممكن يكون وصل إلى حد 10 وحدات اللي هو كان حد الطلب، وبالتالي يكون ده الحد الأدنى المفترض للمخزون بتاعه. ده أهل الدنيا بيفكروا كده. فأنت أيضا لابد أنك أنت تجعل بينك وبين الحرام حواجز، يبقى لا تسير كده على الحافية، ولكن اجعل حواجز بينك وبين ذلك الحرام. لو زلت القدم وتعثر الإنسان يبقى لا يقع في ذلك الأمر. لذلك احنا بنقرأ دائما العلماء أن باب المباح هو باب الدخول للحرام، يبقى المباحات دي هو باب الدخول إلى الحرام أو الكسرة منه يعني، أو باب المكروه هو باب الدخول إلى الحرام. لذلك نقول الوسائل لا حكم المقاصد، يبقى كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام، مع أن هي وسيلة كده ونظرنا لها بعيدة تماما يبقى نقول أنها حلال، ولكن هي هتوصل لما هتوصل إلى الحرام فحرمت من أجل ذلك. يبقى احنا بننتبه بينك وبين الحرام حواجز ومسافات بعيدة حتى لو تعثر الإنسان يبقى لا يقع في الهوى. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ونقول دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى بين لنا ما نحتاج إليه على التفصيل، على التفصيل، يعني مش نقول أمور إجمالية فقط، لا ده على التفصيل، ودي من رحمات الرب سبحانه. لذلك كما قال سبحانه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى مفصل نعم، يبقى نقول التطبيق كله واضح وبين، الأمر واضح وبين وتطبيق الأمر واضح وبين، يبقى نقول الأمر بين وكذلك تطبيق الأمر واضح وبين، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى لو الواحد عايز يكون من المتقين يبقى كيف السبيل، أين الطريق؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك بأدق التفاصيل كما ورد ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألنا كيف نطبق نقول كل ذلك ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر المطلوب نقول ورد الأمر المطلوب بالتفصيل، كيفية تطبيقه ورد ذلك أيضا بالتفصيل كما اختار لنا ربنا سبحانه وتعالى ألا تنصرف أبصار المسلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التطبيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل وفي كل ما صدر منه من هذه الأمور التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يبقى ده سبيل التقوى. وقلنا إحنا لابد أن إحنا نسعى أن نكون متقين، ليس لنا إلا ذلك الطريق، وده طريق النجاة كما تكلمنا قبل ذلك في بداية الصورة لما تم تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى هذه الطوائف الثلاثة. قلنا هذه الطائفة الأولى المتقون، الطائفة الثانية الكافرون، الطائفة الثالثة المنافقون، وبالتالي ليس لنا إلا ذلك السبيل أن نكون من المتقين. يبقى المطلوب أن أنا أشوف صفات المتقين وأنا أنظر كيف أشتمل على هذه الصفات، وفي المقابل أيضا كيف أنأى بنفسي عن أي خلق من الأخلاقيات أو أي شبه بيننا وبين الكفار أو المنافقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ما هو الطريق إلى التقوى، نقول كل ده واضح وبين في كتاب الله تبارك وتعالى، ونقول عشان تكون من المتقين يبقى نقول الأمر لم نرد منك أن تفكر، ولكن كل ما في المسألة كيف نطبق ما ورد في كتاب الله تعالى. صفات المتقين صفات تفصيلية وردت في الكتاب وفي السنة، المطلوب أن أنا أقف عليها وأنفذ ذلك فعلا. أن أنا كان بغيتي أن أقول الفكاك من النار، النجاة من النار، يبقى الوصول إلى الجنة، إن كان فعلا دي رغبة كده داخل الإنسان يبقى حيسعى أن يكون متقين. نقول إحنا لم نعدد لك الطرق، ده هو طريق واحد أو أن تسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا ترى طب نسلك المسلك ده إزاي؟ كل ذلك موصوف بدقة في الكتاب وفي السنة، ونقول التطبيقات تطبيقات واضحة بينة كما طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ده الطريق الموصل إلى التقوى. ثم بتأتي الآيات أيضا بحرمة الاعتداء على المال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله عز وجل كما حرم علينا الاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأعراض، حرم علينا أيضا الاعتداء على أموال الناس. يبقى ربنا سبحانه حرم علينا الاعتداء على أموال الناس، لذلك نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات ودع بها الدنيا، كما قال إن أموالكم وأعراضكم وأنفسكم ودماءكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى نقول حرمة الاعتداء على الناس سواء على أنفسهم سواء على أموالهم سواء على أعراضهم. فذكر لنا ربنا سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ذكر الشارح يعني صور عديدة لمسألة أكل الأموال بالباطل، لمسألة أكل الأموال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى حرمة الاعتداء على أموال الآخرين، حرمة الاعتداء على أموال الآخرين. ذكر كده صور، قال ويدخل بذلك أكل المال بالباطل على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عرية أو نحو ذلك. يبقى الغصب ده أكل المال بالباطل، السرقة أكل المال بالباطل، الخيانة في الوديعة أو العرية يبقى إن جحد الإنسان العرية أو جحد الوديعة، يبقى إنسان نقول أودع مالا عند فلان وبالتالي لم يكن هناك ورقة وبالتالي أنكر ذلك المودع عنده ذلك المال، يبقى نقول يبقى ده أكل مال بالباطل. قال ويدخل في ذلك أيضا أخذ المال على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، يبقى أخذ المال على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار، يبقى كل دي أيضا أكل مال بالباطل. إحنا بنظن ده عقد، هذا عقد باطل، يبقى نقول عقود البيع دي يبقى عقود معاوضة، بتدفع مال وبتاخد سلعة، يبقى بندفع مال وناخد سلعة، فالعقد أساسه لابد يكون عقد معتبر شرعا، أن يعني هناك عقود محرمة، يبقى في عقود محرمة، يبقى العقد المحرم ده من باب أكل المال بالباطل. يبقى لابد أن احنا ننظر إلى صحة هذا العقد وأن ده هل هو عقد صحيح ولا لا، يبقى نقول شاء الله ده العقد شريعة متعاقدين، وبالتالي يبقى أي عقد لا، يبقى في عقود باطلة حرمها الشارع وبالتالي في معاملات باطلة حرمها الشارع، يبقى ده من باب أكل المال بالباطل، هذا من باب أكل المال بالباطل. قلنا الآن المال نقول على ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الإنسان عشان يكون مستجاب الدعوة نقول له أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بننتبه هذه العلاقة الوثيقة اللصيقة كده بين المعاملات والعبادات. ما تظنش كده أنك أنت تكون عبد لله في إتمام الشعائر التعبدية، وبالتالي لكن في غير ذلك لا تمارس العبودية. دي العبودية في صور اكتساب المال وفي صور انفاق أيضا ذلك المال. ويبقى صور اكتساب المال لا يكون إلا من سبيل المشروع، وصور أيضا التصرف في المال وإنفاق المال لا يكون إلا في الصور المشروعة. يبقى لو اكتسب المال من سبيل حلال وإنفاقه في طريق حرام يبقى هيعاقب ويحاسب الإنسان. لو نقول اكتسب المال من سبيل حرام ثم أنفقه في سبيل حلال نقول يعاقب ذلك الإنسان. لازم كسب صحيح طيب وكذلك يكون إنفاقه في السبيل المشروع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حتى الآيات تتكلم عن الكسب الطيب، وإن النفقة لابد أن تكون من كسب طيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى من الكسب الطيب، ولذلك انتبه يبقى إلى هذا المال، لا تدع شبهة واحدة في ذلك. لو كان فيه شبهة فلابد من تركه حتى يستبرأ الإنسان لعرض ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، قال يدخل في ذلك أخذ المال على وجه معوضة بمعوضة محرمة كعقود الربا والقمار. كذلك يدخل فيها أخذ المال بسبب غش في البيع والشراء والإيجار ونحو ذلك. يبقى الغش في البيع والشراء يبقى نقول بخادع كده، إنسان بيبيع سلعة معيبة وبالتالي لم يظهر ذلك العيب، ونقول المشتري عنده قد يكون ساذج في مسألة البيع والشراء، عنده سذاجة كده ما يعلم أو يفرق، أو أن العيب ده عيب أخفاه ذلك البائع، لكن العيب ده موجود. يبقى ده من باب أكل المال بالباطل، أكل ذلك المال بالباطل. السلعة الصحيحة غير السلعة المعيبة، ففي السلعة المعيبة هينقص فيها الثمن، ولكن هو أخفى ذلك العيب. ونقول على ذلك أخفى حتى لا يستطيع المشتري أن يكتشف ذلك العيب عند الشراء، لكن ممكن يكتشفه بعد كده بعد فترة. قلنا زي مثلا بالضبط كده السيارات بما في حاجات يعني أجزاء داخلية قد لا يخوى المشتري على رؤيتها، ونقول أخفاها ذلك نقول البائع، ويعتبر ان ده يعني نقول شطاره في البيع والشراء، عنده شطاره في البيع والشراء، شطاره في ان عنده الخلق السيء ده، خلق التدليس والغش اساسا، ده هيعتبر ان ده حاجه طيبه، دي حاجه خبيثه. الخبيث لا يحول الى طيب ابدا حتى لو ظن الناس ان ده من باب البيع والشراء. وبالتالي على المشتري ان يكتشف، نقول لا، على البائع ان يبين. يعني ساعات تقول لك والله انا اعطيته السلعه وبالتالي يعني هو ذهب بها الى السياره دي الى الميكانيكي وهو لم يكتشف العيب، انا اعطاه له قلت له اللي زي ما انت عايز. فعلى ذلك نقول ده وجب عليك انت كبائع ان تبين ذلك العيب، والا ده هيكون اكل مال بالباطل. فرق بين الصحيح والمعيب، يقول لك انا اعطيته الفرصه، اعطيته الفرصه تماما، نقول على ذلك تدليس وغش اساسا، ودي نقول نتاج خلق سيء ربي عليه ذلك الانسان. لكن كبائع يبقى لك أن تظهر ذلك البائع، سواء بقى المشتري يكتشف البائع هذا العيب أو لا يكتشفه. القضية أن أنا أعامل ربي وراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما أعمل. إن كان نقول المشتري لا يرى فربي سبحانه وتعالى يرى، إن كان المشتري لا يسمع فربي سبحانه وتعالى هو السميع البصير. فأنا أراقب ربي، يبقى القضية كلها أنا أعامل ربي، أنا لا أعامل الناس، ده أنا أعامل الناس بما يرضي الرب سبحانه. يعني أنا لما أعامل الناس أعامل بما يرضي الرب، فقضيتي أساسا هو في كيف أعامل ربي سبحانه وتعالى. فربي سميع بصير، وبالتالي إن كان هذا يغيب على المشتري أو غاب على كل الناس هذا لا يغيب على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فأنا أراقب ربي سبحانه في البيع والشراء. قال لذلك كان من ضمن ذلك هو الغش في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. قال أيضا ويدخل في ذلك الأخذ بالزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق ذلك الحق. يبقى زي الإنسان كده, أنت وكيل, أنت وكيل في إنفاق هذا المال, يبقى موكل كده أعطاك مال زكاة أنت تقوم بإنفاق, أنت وكيل فليس لك الحق في أن تأخذ منه شيئا حتى لو كنت فقيرا. يبقى نقول إن إنسان كده مزكي أعطاك مال وقال لك المال ده تدفعه إلى الفقراء, أنت أحد الفقراء ليس لك الحق, ليس لك الحق. لو أردت أن تأخذ من ذلك المال فلابد من الرجوع إلى الموكل أساسا, أنت وكيله. هل هو كموكل كده يأخذ من مال الزكاة؟ لا يأخذ. أنت كوكيل لا تأخذ. طب أنا أحد الفقراء, قلنا ساعات دايما يعرف كده ما عصي الله إلا بالتأويل, ما عصي الله بالتأويل, فأنا أحد الفقراء, ففي الحالة دي يبقى بيستحل لنفسه أن يأخذ من ذلك المال لأنه فقير فعلا. نقول لا, أنت وكيل, اعرف كده الوكالة وكيفية التصرف فيها, وإلا كان خائنا للأمانة. يبقى دي خيانة, خيانة أساسا, وبالتالي عليك يبقى في هذا الأمر لو أردت شيئا من ذلك أن تعود إلى الموكل المزكي وتطلب منه ذلك. أنا فقير وبالتالي إن أذن لك أن تأخذ, وإلا فعند ذلك لا يجوز لك أنك أنت أن تأخذ وتقتطع ذلك المال حتى لو كان في عوز وحاجة, حتى لو كان في عوز وحاجة, لأنه وكيل يبقى بيقوم مقام الموكل. الموكل ده لا يحل له هذا المال, يبقى الوكيل كذلك. بس الوكيل نقول بعيد عن الوكالة يستحق, بعيد عن الوكالة يستحق, يبقى على لو كان وكيلا يعود للموكل ويستأذن في أخذ ذلك المال أو في أخذ جانب المال, فإن أذن له يأذن له أن يأخذ بكذا أو كذا أو لا يأذن له, يبقى ده على أساس نقول الوكيل متصرف في مال الموكل بإذن ذلك الموكل ويقوم مقامه, وبالتالي يبقى ليس له الحق أن يستقطع ذلك حتى لو كان من الفقراء. يبقى خلي بالنا, يبقى ده أيضا نوع من أنواع الخيانة, هذه خيانة. ولذلك كما ذكر قال ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه أو فوق حقه. يبقى دي كلها أساسا من أكل المال بالباطل, ولا تأكلهم ولكم بينكم وتضلوا بها للحكام, يأتي للحاكم لعل أن يكون أحدكم يعني نقول قوي في الحجة, يعني ألحم في حجته من الآخر. فنقول إن حكم الحاكم لا يغير حقائق الأمور, حكم الحاكم لا يغير حقائق الأمور. يبقى نقول على ذلك يبقى هناك خصومة بين اثنين, ده ادعى المال وليس عنده بينه والآخر أنكر فأقسم بالله, يبقى على ذلك نقول الحاكم لما يحكم بيحكم بناء على البينة الموجودة. يبقى إحنا الحاكم لما يحكم يبقى نقول بناء على هذه البينة, وإلا كان يمين المدعى عليه, يبقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نقول فلان اتهم فلان أنه أخذ منه مال ولم يرد ذلك المال, نقول هل لك بينة؟ نقول ما كانش فيه إقرار المدعى عليه, هل فعلا الكلام بيقول ده صحيح؟ قال لا مش صحيح. نقول للمدعي كده عندك هناك بينة؟ ليس عنده بينة, إذا ليس لك عند ذلك إلا يمين المدعى عليه. الرجل يحلف, ده فاجر يحلف. نقول على ذلك نقول له ان حكم الحاكم لا يغير الحقائق, يبقى لو حكم الحاكم يبقى المدعى عليه اقسم ان يعني ليس له حق, فعند ذلك يحكم الحاكم عند ذلك ان المال يبقى المدعى عليه. هل يا ترى حكم الحاكم ده يغير حقائق؟ لا يغير. فحكم الحاكم يعني لا يحول الحلال الى حرام ولا الحرام الى حلال, ولكن ده احنا بنحكم بالظاهر, نحكم بالظاهر. فلذلك نقول حكم الحاكم لا يغير الحقائق, يبقى لو كان ده مال حرام يبقى اقتضى له نصيبا من النار والعياذ بالله, يبقى لابد من رده. لكن هو أنا كحاكم هحكم بناء على البينة, يعني بناء على الأقوال التي وردت, فلعل أن يكون البعض ألحم بحجته من الآخر فيحكم له, فهو بيقتطع له نصيبا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يبقى ده على الباطل بس قوي في الحجة بتاعه, قوي في الحجة فحكم له الحاكم بناء نقول على يعني ذلك الظاهر. لكن نقول الظاهر ده لا يغير حقيقة, لا يغير الباطل, غيرش الحقيقة. يبقى نقول ده حرام، يبقى ليس بمال له، يبقى ليس بمال. حتى لو حكم حكم له أنه ده ماله بحكم الظاهر، فعلى ذلك يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول لنا ربنا سبحانه تدل بها الحكم لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم بتأتي بعد ذلك أيضا الكلام عن المواقيت، عن الأهلة وحكم أيضا هذه الأهلة في مسألة المواقيت، سواء بقى في العدد أو سواء كان في أشهر الحيض، سواء كان في كذا أو كذا، يبقى حنجد أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذه الأهلة اللي نقول عليها السنة الهجرية، يبقى السنة القمرية أو السنة الهجرية، دي المواقيت بتاعتنا إحنا أساسا في حساب الزكوات، نقول في مسألة الكفارات، في مسألة العدد، في مسألة نقول أوقات الزكوات، في أوقات الحج أيضا، كل ده بيبقى مبنى على هذه الأهلة. يبقى نقول أن المسلمين لهم يعني نقول مواقيت، أو لهم هذه المواقيت يحكمون من خلالها. هذه المواقيت موقوفة على رؤية الهلال، موقوفة على رؤية الأهلة، معنى الكلام بتبقى على الأشهر نقول القمرية، الأشهر الهجرية، هو ده أصل التعامل ما بيننا. دايما حنجد أن البعض بيدخل بيخرج الزكاة على أساس السنة الميلادية، نقول لا، السنة الميلادية دي مش هي التاريخ اللي بتعمل بيه، أصلا ما نتعامل بالتاريخ الهجري أو القمري، يبقى ده التاريخ بتاعنا، نقول في احتساب الكفارات، في احتساب الزكوات، في العدد وغير ذلك مما يتعلق به من أحكام. لذلك قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.